الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما صحة حديث يطلع الله على الخلق في ليلة النصف من شعبان؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الزمان إذا ورد فيه فضل فلا يجوز أن نتجاوز بفضله ما دلت عليه الأدلة، وهذه قاعدة عظيمة لا بد من فهمها، لأننا نرى أن من الناس من إذا ثبت فضل مكان أو فضل زمان فإنه يبالغ ويتوسع في التعبدات في هذا الزمان أو في هذا المكان بأشياء لا دليل عليها. فإذا ثبت فضل مكان من الأمكنة فلا يجوز أن نتجاوز بالتعبد فيه ما ورد في ما ورد في بما ورد به الشرع فقط. وإذا ورد فضل من الأزمنة أيضا فإنه لا يجوز لنا أن نتجاوز بالتعبد فيه ما ورد به الشرع. إذا علم هذا فليعلم أن الحديث المسؤول عنه وهو مغفرة الله عز وجل لغير المشاحن في ليلة النصف من شعبان قد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه بين مصحح ومضاعف، والأكثر على أنه حديث ضعيف، إلا أن من المعاصرين كالإمام الألباني وغيره رحم الله الجميع رحمة واسعة من حسنه وضعفه من حسنه وصححه، وعلى التسليم بأنه حديث حسن وهو الأقرب إن شاء الله في خلاف العلماء في الحكم على هذا الحديث. فإنه لا يجوز لنا أن نخصص هذه الليلة وإن ثبت شيء من فضلها بالأدلة، لا يجوز لنا أن نخصصها لا بقيام دون سائر الليالي، ولا أن نخصص يومها بصيام دون سائر الأيام، ولا أن نخصصها بتوسيع على الأهل والأولاد بالنفقة، ولا أن نخصصها باحتفال ولا باجتماع، ولا أن نخصصها بأي عمل من الأعمال، لأن ما ثبت فضله من الأزمنة فلا يجوز لنا أن نتجاوز بالتعبد فيه حد الدليل. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة بخصوصها أي نوع من أنواع الأعمال، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص يومها بصيام دون سائر الأيام من شعبان، وإنما كان يستكثر الصيام في شعبان كله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بقيام دون سائر الليالي، ولم يكن يخصها بذكر واجتماع دون سائر الليالي. فإذا لا يجوز لنا بناء على كونها ليلة فاضلة أن نخصها بشيء من التعبدات إلا وعلى ذلك التخصيص دليل من الشرع، لأن المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فالحديث وإن سلمنا أنه حديث حسن، إلا أنه لا يجوز لنا أن نخصصها بشيء من العبادات إلا بدليل، والله أعلم.